فسبب نزول غيث هو افتقار العباد إلى الله ولجوءهم إلى الله وحاجتهم، فيغيثهم سبحانه وتعالى. فقال رضي الله عنه: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. شبيه بهذا أمر يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكره الإمام بن كثير وغيره، أنه على صبيحة في صبيحة ليلة مطيرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه: مطرنا بنوء الفتح. قال: مطرنا بنوء الفتح. ثم قرأ الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو العزيز الحكيم. يرد عليهم لأنهم متعلقين بهذه الأشياء. فعمر يقول: الاستغفار هو الموجب لنزول الغيث، ليست الأنواء التي تزعمون. وأبو هريرة يقول: النوع حقا هو ما يفتحه الله ويتفضل به ويمن به، لا النجوم التي تتعلقون بها. فهم متعلقين بأشياء، فجاءوا بمثل هذه العبارات ردا على مثل هذه التعلقات، وأن الغيث إنما هو فضل الله وفتحه ومنه ورحمته سبحانه وتعالى، وتوجه العباد إليه وافتقارهم واستغفارهم ودعاؤهم ومناجاتهم. والناس بعد نزول المطر على قسمين، مثل ما جاء في الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.